ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اليوم لقاؤنا بإذن الله عن الموصول. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: موصول الأسماء، موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثني لا تثبتي، بل ما تليه أوله العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: موصول الأسماء. يتكلم الآن عن الأسماء الموصولة، لأن هناك أيضا أحرفا أو موصولة، لكن المؤلف لم يتحدث عنها ولم يشر إليها. هنا يتحدث عن الأسماء الموصولة. بدأ بالذي، قال: موصول الأسماء الذي، وهذا للمفرد المذكر. ثم قال: الأنثى التي. إذن الاسم الموصول للمفرد المذكر الذي، وللمفرد المؤنث التي. ثم قال: والياء إذا ما ثني لا تثبتي. إيه نعم، يعني إذا أردت أن تأتي باسم الموصول المثنى سواء كان للمذكر أو للمؤنث، فالياء في الذي أو في التي لا تثبتها، بل احذفها، تصبح ماذا؟ الذ، اللت. ثم ماذا نفعل؟ قال: بل ما تليه، يعني الياء كانت تلي ماذا؟ حرف الذال في الذي، وتلي حرف التاء في التي. إذن بل ما تليه وهو حرف الذال أوله العلامة، يعني علامة التثنية، فتقول: اللذان، اللتان. إذن الاسم الموصول للمثنى المذكر اللذان في حالة الرفع، واللذين في حالة الجر والنصب. وهكذا قل في التي: اللتان في حالة الرفع والنصب، واللتين في حالة الرفع اللتان، وفي حالة الجر والنصب اللتين. ثم قال: بل ما تليه أوله العلامة. ثم قال: والنون إن تشدد فلا ملامة. يعني لو جعلت الشدة على النون فهذا وارد وجائز، تقول: اللذان، اللتان، وهكذا اللذين، اللتين، فتشدد النون، يقول هذا لا ملامة على من فعل ذلك، لأنه من الوارد في اللسان العربي. إذن يتلخص عندنا أن اسم الموصول المفرد المذكر الذي، والمفرد المؤنث التي، وهما مبنيان دائما في حالة الرفع والنصب والجر. تقول: جاء الذي رأيت، رأيت الذي رأيت، أو أكرمت الذي رأيت، مررت بالذي رأيت. فلاحظ أنه في حالة الرفع والنصب والجر لم تتغير صفة هذا الاسم الموصول الذي، ولهذا هو مبني دائما. في حالة الإعراب كما مر علينا كثيرا أن هذه المبنيات الإعراب فيها يرتكز على ثلاثة أمور دائما: أولا حدد ماهية هذا الاسم المبني، ثانيا حدد الموقع الإعرابي، حدد علامة البناء، ثالثا حدد الموقع الإعرابي. فمثلا: جاء الذي رأيته، إذا أردت أن تعرب تقول الذي اسم موصول، أولا حدد ماهية هذا الاسم المبني، تقول اسم موصول، ثم حدد علامة البناء، تقول مبني على السكون، ثم حدد الموقع الإعرابي، تقول في محل رفع فاعل. جاء الذي، إذا الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب: أكرمت الذي، هنا تقول الذي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، طيب مررت بالذي، تقول الذي اسمه موصول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. وكتاب الذي حضر عندنا، تقول الذي هنا اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة، لأن كتاب مضاف والذي مضاف إليه. وهكذا قل في التي. إذن اسم الموصول هنا المفرد المذكر أو المفرد المؤنث يكون مبنيا. قال بعد ذلك: والنور من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصيدا. هنا رجع بنا المؤلف رحمه الله تعالى إلى الدرس السابق اسم الإشارة، فيذكرنا بأنه كذلك النون من ذين وتين، يعني اسم الإشارة المرفوع أو المجرور منصوب، يعني ذاني وتاني أو ذيني وتيني، فإن النون تشدد فيهما. فيذكر المؤلف رحمه الله تعالى أننا نشدد كذلك نون اسم الإشارة، تقول ذاني تاني أو ذيني تيني، تشدد هذه النون. قال أيضا، يعني أيضا تشدد. ثم بين أن هذه النون المشددة تعويض بذاك قصدا، لأنه في اسم الموصول الياء حذفت فعوض عنها بهذا التشديد. كذلك في اسم الإشارة الألف حذفت ذا وتاء وعوض عنها بهذه النون المشددة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الجمع بعد أن فرغ من اسم الموصول للمفرد وكذلك المثنى، انتقل إلى الجمع. قال: جمع الذي الأولى الذين مطلقا، يعني جمع الذي وهو المفرد المذكر، فبالتالي جمعه الجمع المذكر، فجمع الذكور هو الأولى. جاء الأولى فهموا، جاء الذين فهموا. إذن تجمع على الأولى والذين، فهما جمعان للمذكر. الاسم الموصول لجمع الذكور هو الأولى وكذلك الذين صيغتان، إما وأيضا تحذف الياء في كليهما، في الذي وفي الذين، والأولى هما جمعان، لا أقصد معنى آخر، ما أقصد هنا، هنا الأولى والذين، أنا قصدت التي والذي. أيضا تأتي بحذف الياء، إما بالكسرة التي والذي أو بالسكون الذ واللت، يعني هذه كلها من الواردة في الاسم الموصول، لكن الجمع هنا الأولى والذين، جمع الذي، يعني الجمع للذكور في حالة اسم الموصول للذكور. قال: مطلقا، يعني في حالة الرفع والنصب والجر. تقول: جاء الذين، رأيت الذين، انظر إلى الذين. جاء الذين فهموا الدرس، رأيت الذين فهموا الدرس، مررت بالذين فهموا الدرس. يعني في جميعها في حالة الرفع والنصب والجر فإنها تكون على هذه الصيغة، فإنها تكون على هذه الصيغة. جاء الذين تكون الاسم موصول مبني على الفتح مع الرفع الفاعل. رأيت الذين اسم موصول مبني على الفتح محل نصب مفعول به. انظر إلى الذين اسم موصول مبني على الفتح محل جر بحرف الجر. ولهذا قال مطلقة، يعني في حالة الإعراب رفع النصب والجر. ثم أشار إلى لغة هذيل أنهم يأتون بها في حالة الرفع بالواو، ولهذا قال: وبعضهم بالواو رفعا نطقا، يعني جاء الذون، جاء الذون في حالة الرفع يأتون بالواو بخلاف حالة النصب أو الجر، رأيت الذين ومررت بالذين. لكن في حالة الرفع عند هذيل يأتون بالواو، ولهذا قال بعضهم، أشير إلى قبيلة هذيل أنها بالواو رفعا نطقا. ثم انتقل إلى جمع الإناث. قال باللاتي واللائي التي قد جمعا. إذن التي اسم موصول المفرد المؤنث يجمع على هاتين الصيغتين اللاتي واللائي، واللائي هي اسم من المحيض من نسائكم. فهذان جمعان لاسم الموصول المؤنث جمع الإناث يأتي بهذه الصيغة إما اللاتي أو اللائي. قال باللاتي واللائي التي قد جمعا. واللائي كالذين نزرا وقعا، يعني أحيانا، وهذا قليل، نزر يعني قليل، تكون اللائي مثل الذين، يعني تأتي لجمع الذكور، تقول جاء الذين فهموا الدرس، جاء اللائي فهموا الدرس، فتكون اسم موصول لجمع الذكور. هذه يقول المؤلف رحمه تعالى تأتي ولكن على نزر يعني قليل جدا، ولهذا قال أولئك الذين نزرا وقعا. هذا اسم الموصول المختص الذي للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنث، واللذان للمثنى المذكر واللتان للمثنى المؤنث، والذين لجمع الذكور واللاتي لجمع الإناث. هذا يطلق عليه اسم موصول مختص، يعني كل واحد له خصوصية لمعنى، إما مفرد أو مثنى أو جمع، وكذلك إما مؤنث أو مذكر. لكن بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى لاسم الموصول المشترك غير المختص، فقال ومن وما وأن تساوي ما ذكر، يعني من وما وأن تأتي موصولة وتساوي ما سبق كله، يعني تكون المفرد، تكون المثنى، تكون الجمع، تكون المذكر، تكون المؤنث، تساوي كل ما ذكر، كل ما بحث سابقا، فإن من وما وأن تساوي ما ذكر سابقا، لأنها أسماء موصولة لكنها مشتركة، مشتركة يعني تستعمل استعمال الذي والتي في حالة الإفراد أو في حالة التثنية أو في حالة الجمع. فمن تكون اسم موصول مشترك، وهكذا ما وهكذا أل. قال تعالى ولله من في السماوات ومن في الأرض، أو لله ما في السماوات وما في الأرض. فمن هنا نتحدث عن من ليس عن ما. قال تعالى ومنهم من يستمع إليك، ومنهم الذي يستمع إليك. فهنا تأتي إيش موصولة. طبعا ما لها أحوال عديدة متعددة، يعني تأتي موصولة وتأتي استفهامية وتأتي تعجبية، ولهذا جمع الشاعر بقوله أحوال ما، لا أحوال ما عشر رم تعدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر، ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. لاحظ ذكر لمن هنا عشر حالات، أحوال ما عشر. نحن سبحان الله نميل لما نشرح ما، هل تأتينا أيضا في ما هذه الأحوال العشر، لكن نحن الآن في من. فمن أيضا تأتي كذلك هي أحيانا استفهامية، وتأتي أحيانا موصولة، يعني لها أيضا كذلك عدة معاني. من ذا الذي يشفع عنده، هنا استفهامية. أيضا تأتي شرطية، من يضل الله فلا هادي له، يعني هنا بمعنى شرط، فهي تنتقل لعدة معاني. كذلك ما، فإن أحوالها أيضا كثيرة، تأتي كما أشرت موصولة وتأتي شرطية وتأتي استفهامية، بل عدها كما قال الناظم بعشرة أحوال، أحوال ما عشر، إذا رمت عدها، إذا أردت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم، استفهامية، شرط، شرطية، الوصل، موصول، وهكذا لبقية البيت. وما تفعل من خير يعلمه الله، هنا لاحظ شرطية، وما تلك بيمينك، هذه ايش؟ استفهامية. إذا من وما أسماء موصولة مشتركة تأتي للجميع، كذلك ال، ال أيضا اسم موصول مشترك يأتي للمفرد المذكر والمفرد المؤنث والمثنى المذكر والمثنى المؤنث وجمع الذكور وجمع الإناث. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهكذا ذو عند طي شهر، أي قبيلة طي، فإن ذو أيضا يستعملونها اسم موصول مشترك، يعني مثل من ومثل ايش ومثل ما، فإنهم يستعملونها استعمال من وما وأل من حيث الاشتراك، فتكون ايش مشتركة، هذا لكنه خاص بقبيلة ايش، قبيلة طي. ولهذا قيد المؤلف رحمه الله تعالى قال: وهكذا ذو عند طي شهر، يعني اشتهر. قال: وكالتي ايضا لديهم ذات، وكذلك قبيل الطي عندهم التي اسم موصول طبعا مثله ذات، يعني ذات اسم موصول يقوم مقام التي، يكون للمفرد المؤنث، وموضع، لاحظ موضع التي اتى ذوات، كذلك أن اللاتي يأتي مكانها أذوات عند قبيلة الطي، فتكون ذوات اسم موصول لجمع الإناث، لكن هذا كله يكون خاصا بقبيلة طي. إذن هذه الأبيات يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى فيها عن اسم الموصول الخاص وعن اسم الموصول المشترك، ثم يواصل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ما يتعلق في الصلة والشروط التي تكون في هذه الصلة، لأن سيأتينا أن الأسماء الموصولة لماذا بنيت، وهذا ذكرناه في بداية دروسنا، كان سبب بنائها الافتقار، فإنها مفتقرة إلى ما يأتي بعدها، فيكون مفتقرة إلى صلة الموصول، وصلة الموصول لها بحث سيتحدث عنه المؤلف رحمه الله تعالى في إن شاء الله لقائنا القادم. فالحروف كذلك هي مفتقرة، فلما شابهت الأسماء الموصولة الحروف من هذا الوجه أخذت حكمها، وهو البناء، وهو البناء. وعدناكم في اللقاء السابق بإذن الله، وعدناكم في اللقاء السابق أننا نبدأ في إعراب سورة الملك، وهذا الإعراب كما لا يخفى عليكم تطبيق، تطبيق لمجال درسنا وبحثنا، وهذا هو المقصود في الحقيقة، يعني المقصود أن يصل الإنسان إلى هذا التطبيق، ما ينفعه أن يعرف القواعد، ولكنه عند التطبيق لا يطبق هذه القواعد. ولهذا إن شاء الله بإذن الله من هذا اللقاء إن شاء الله نبدأ نعرب هذه السورة، نأخذ شيئا يسيرا ونقف معه بإذن الله. قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك. تبارك، يعني حاول الآن الكثير منكم أن يعرب بينه وبين نفسه، ثم بعد ذلك يعني يصحح إن كان أخطأ في شيء ما. قال الله تعالى: تبارك، تبارك فعل ماضي مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. والقاعدة التي مرت علينا أن الأفعال الماضية الأصل فيها البناء على ماذا؟ على الفتح. ذهب، قرأ، تقدم، تبارك. لاحظ هذه الأفعال الماضية تبنى على الفتح. ومتى يخرج الفعل الماضي عن البناء عن الفتح؟ في موضعين. في موضع، الموضع الأول إذا اتصلت به ماذا؟ واو الجماعة، فإنه يبنى على الضم، يبنى على الضم. الطلاب فهموا الدرس، الطلاب نجحوا في الامتحان. لاحظ نجحوا فعل ماض مبني على الضم، علل لاتصاله بواو الجماعة. إذن هذا الموضع الأول. الموضع الثاني إذا اتصل به ماذا؟ ضمير رافع متحرك، ضمير رافع متحرك. وهذا الضمير الذي هو ضمير رافع متحرك، واحد مثلا ضمائر ما يخرج عنها، إما تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسمة فقط، هو الذي يطلق عليه ضمير رفع متحرك. تاء الفاعل سواء كانت المتكلم أو المخاطب المذكر أو المخاطب المؤنث، يعني تقول قرأت، هذا للمتكلم. المخاطب قرأت المذكر طبعا، المؤنثة قرأت بالكسر، لكن كلها يطلق عليها تاء الفاعل. فقرأت تقول فعل ماض مبني على السكون، التعليل لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو تاء الفاعل. وهكذا قرأنا، ناء الفاعلين، وهكذا قرأنا نون النسوة. إذن الفعل الماضي يخرج عن البناء على الفتح في موضعين. الموضع الأول في واو جماعة فإنه يبنى على الضم، والموضع الثاني في ضمير رفع متحرك فإنه يبنى على السكون. طيب تبارك، طبعا هذا الفعل بهذا الصيغة لا يطلق إلا على الله عز وجل، ما يقال في حق غيره تبارك، تبارك تعاظم. فهذا الفعل ذكر أهل العلم أنه خاص بالله عز وجل. نعم يطلق على الإنسان أنه مبارك، اجعلني مباركا أينما كنت، لكن تبارك هذا الفعل بهذه الصيغة لا يكون إلا في حق الله عز وجل. تبارك الذي، الذي هنا اسم موصول، يعني سبحان الآية ناسبة الدرس. الذي اسم موصول مبني على ماذا؟ على السكون في محل رفع فاعل. تبارك الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع ايش؟ فاعل. بيده الملك، يعني اصل الجمله الملك بيده، يعني لو كانت عندنا جمله بهذا الشكل الملك بيده تكون مبتدا وخبر، وهكذا هنا. لكن الخبر تقدم والمبتدا تاخر، فلهذا تقول بيده البحر جر، ويد اسم مجرور بالباء وعلامة جره ماذا؟ الكسرة الظاهر على آخره، بيده دال تحت كسرة. طيب ويد إيش؟ مضاف، والها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. لاحظ القواعد دائما في إعراب المبنيات، دائما انتبه ترتكز هذه المبنيات على هذه الأمور الثلاثة: حدد الاسم، حدد علامة البناء، حدد الموقع الإعرابي. فهنا الهاء ما اسمها؟ ضمير، نقول ضمير متصل. طيب علامة بنائها الكسر، مبني على الكسر. طيب الموقع الإعرابي في محل جر بالإضافة، واضح؟ طيب إذا الجار مجرور تجوزا يقال خبر مقدم، يعني في حالة الإعراب دائما من حيث يعني التجوز في العبارة يقال وجار مجرور في محل ايش؟ رافع خبر مقدم طبعا أو في موضع مؤخر، لكن في الحقيقة لا يكون الجار مجرور خبرا، وإنما هو متعلق بمحذوف خبر، هو متعلق بمحذوف خبر. دائما الجار مجرور متعلق بمحذوف الخبر، محذوف هنا، ولهذا هنا الجار مجرور أين متعلقه؟ لأن القاعدة يا شباب أن الجار مجرور والظرف الذي يطلق عليه شبه جملة لا بد له متعلق، وكل جار مجرور لا بد له متعلق بفعل أو شبه نحو مرتقي. فتقول يعني تقدير الجملة: الملك كائن بيده، أو الملك استقر بيده. ولهذا أشار المؤلف رحمه تعالى سيأتينا في باب المبتدأ خبر، قال: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. المؤلف ذكر هذا في باب الابتداء سيأتينا إن شاء الله. وأخبروا عن العرب بظرف أو حرف جر أو شبه جملة، لكن يقول هنا انتبه في شيء محذوف، ناوين العرب تقدير شيء محذوف وهو كائن أو استقر، ناوين معنى كائن أو استقر. فبالتالي هنا نقول بيده جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، متعلق بمحذوف خبر مقدم تقديره كائن أو استقر. الملك مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضم الضارع آخره، يعني تقدير كلام تبارك الذي الملك بيده، لكن تقدم هنا وتقديم ما حق التأخير يفيد الحصر، يعني هذا الحصر هذا الملك بأنه بيد الله عز وجل. أيضا عندنا في هذه الآية جملتان، الجملة الأولى تبارك الذي، وهذه جملة ابتدائية، ودائما الجمل الابتدائية لا محل لها من الإعراب. سيأتينا بعد فترة إن شاء الله أذكر لكم هذا التفصيل، لكن الآن مع التطبيق أنت دون وقيد وافهم هذا الأمر. سيأتينا أن هناك سبع جمل لا محل لها من الإعراب، وأن هناك سبع جمل لها محل من الإعراب. فالآن خذ هذه الجملة الابتدائية تبارك الذي، هذه جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، ودائما الجملة الابتدائية لا محل لها من الإعراب. أيضا عندنا جملة أخرى وهي الملك بيده، طبعا بيده الملك، هذه جملة اسمية ما موقعها من الإعراب، أيضا لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنها صلة الموصول، ودائما الجملة التي تأتي بعد الأسماء الموصولة يطلق عليها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ولهذا يقول جملة بيده الملك صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إذا هذه الجملة الثانية التي لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، فدائما الجمل بعد الأسماء الموصولة فإنها لا محل لها من الإعراب. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا جميعا في فهم المسائل العلمية ولنور بصائرنا. جزاكم الله خيرا. يا رب يستغفر الكتب لك يقول الأخرى بيد الملك جملة اسمية لا محل من الإعراب. أحسنت يا صلت الوصول جيد. إن شاء الله بإذن الله نواصل درسنا في اللقاء القادم في تتمة ما يتعلق بالأسماء الموصولة، وأيضا تطبيق هذه السورة، ولا بأس من التحضير في للدرس طبعا في الألفية أو للإعراب في سورة الملك. التحضير يعني يجعلك تتهيأ لاستقبال المعلومة، لأننا إن شاء الله نعرض إعرابا تفصيليا نعي بإعراب بإذن الله تفصيليا للجمل والمفردات. جزاكم الله خيرا، وموعدنا بإذن الله في اللقاء القادم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.